خالد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم، فهو لم يهزم في أكثر من 100 معركة وأمام أشد قوات الروم والفرس. وفي أوج انتصاراته ضد الروم عزله عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش خوفا من أن يفتن الناس، لأن خالدا ما دخل في معركة إلا خرج منها منتصرا. فأراد عمر رضي الله عنه أن ينبه إلى أن النصر ليس بقيادة خالد، إنما من عند الله تعالى. فقال عمر: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. وعين الفاروق أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة وقائدها، ولما بلغ خالد نبأ عزله أطاع أمير المؤمنين بنفس راضية ومتواضعة. خالد سيف الله المسلول، جاب الأرض كلها في سبيل الإسلام، قاتل الأعداء من كل الأجناس، ولم يبق في جسده شبر إلا وعليه طابع الشهداء. وبعد حياة طويلة مليئة بالتضحية نام سيف الله على فراش الموت حزينا، على أنه بعد تلك المعارك لم يمت شهيدا، وتوفي في حمص في عهد الفاروق، ولم يترك له إلا سيفه وفرسه، فجعلهما في سبيل الله. خالد بن الوليد رجل المهمات الصعبة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الفاروق، مشى في كل واد وصعد كل جبل وخاض البحار وعبر الأنهار، فستر خالد على جبين التاريخ سطورا من النور في تلك المعارك التي خاضها.